سنن ابن ماجه كتاب الديات باب لا يقتل مؤمن بكافر. هذا كتاب جديد، كتاب الديات باب لا يقتل مؤمن بكافر. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي التميمي، ذكر ابن حبان في الثقات وقال يغرب، وقد ذكره بعض العلماء ووثقه وقال له غرائب. قال حدثنا أبو بكر بن عياش، أبو بكر بن عياش الأزدي الكاهلي الكوفي، كان أحد من سعيد، كان أحد من سعيد القطان يطرح حديثه ولا يقبله. ووثقه آخرون، والحق أنه متذبذب. قال عن مطرف، عن مطرف بن طريف الحارثي الكوفي أيضا، قال أحمد بن حنبل ثقة، وقال أبو حاتم الرازي ثقة، ووثقه الجميع. قال عن الشعبي، الشعبي عامل المشرحين، وهذا هذا الذي قال فاضل الروافض اليهود والنصارى بخصلة، لأنهم قالوا من أسوأ الناس فيكم؟ قالوا الذين صاحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. عن أبي جحيفة رضي الله عنه وأرضاه، أبي جحيفة ووهب بن عبد الله، أو يقال وهب بن وهب، أبو جحيفة السوائي الكوفي، وهو صحابي. وهنا من لطائف الإسناد أن الصحابي يروي عن صحابي. قال: قلت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: هل عندكم شيء من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا والله، ما عندنا إلا ما عند الناس، إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن أو في هذه الصحيفة فيها الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. وفي الرواية الأخرى عن هشام بن عمار، وهو مر علينا كثيرا، شيخ البخاري، حسن الحديث، قال حدثنا، قال أحد حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عبد الرحمن بن عياش القرشي المخزومي المدني، قال أبو حاتم الرازي شيخ أحمد، قال متروك، قال نسائي ليس به بالقوي، قال يحيى بن عين صالح، قال الدارمي ليس به بأس. وهذا فيه تضعيف له، وعبد الرحمن بن عياش ضعيف لكنه مقارب. عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، قلنا سلسلة صحيحة، لكن الذهب اشترط أن يكون الراوي عنها ثقة في هذا الباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. وفي الرواية الثالثة عن محمد العالي الصنعاني عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس، والإسناد قد مر علينا كثيرا حتى ننتهي من إلى المد. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا يقتل مؤمن بكافر، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد بعهده.